وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع أحكام الغسل. وكنا قد فرضنا في لقائنا الماضي من بيان ما يجب له الغسل لنمضي مع الناس رحمه الله تعالى في بيان ما يشرع له الغسل، أي ما يستحب له الغسل، فإنه فرق بين الواجب الغسل الواجب أو ما يجب له الغسل وما يستحب له الغسل بقوله يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر إلى آخره، ثم قال ويشرع لصلاة الجمعة. الواجب مشروع أيضا، ولكنه غالبا ما يطلق تطلق المشروعية ويراد بها ما هو أعم من الوجوب. فهنا فرق بين الواجب وبين المستحب بقوله ويشرع لصلاة الجمعة. والغسل لصلاة الجمعة اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب، فذهب جمهور الفقهاء إلى استحبابه وقال بالوجوب. مالك رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه، وأحمد في رواية، ونصره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وهو مذهب أي الوجوب وجوب غسل الجمعة مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وابي هريره وابن عباس وابي سعيد الخدري، وان كان ابن عباس في قولهم في المساله ايضا، وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع رحم الله تعالى الجميع. سبب الخلاف في هذه المساله هل غسل الجمعه واجب ام مستحب تعارض ظواهر بعض الادله الوارده في هذا الباب، فنذكر هذه الأدلة ووجه الاستدلال منها لما ذهب إليه كل فريق. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم هنا الذي بلغ الحلم وليس الذي أصابته الجنابة أو أصابه الاحتلام، وإنما نقول على كل محتلم أي على كل بالغ. غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه، فلفظ واجب هنا من ألفاظ الوجوب الشرعي المعروف. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وكلمة حق من ألفاظ الوجوب كما قلنا حقا على المحسنين حقا على المتقين، فكلمة حق من ألفاظ الوجوب أي هو حق واجب. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، ورواه النسائي من طريق أبو الزبير عن جابر، وفيه تحديد هذا اليوم بيوم الجمعة بلاقه على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. ورواه أبو محمد بن حزم عن أبي هريرة بلفظ على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة. فالإطلاق الوارد في حديث أبي هريرة المتفق عليه مقيد بحديث جابر وحديث أبي هريرة بأنه يوم الجمعة وليس أي يوم في الأسبوع. الثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة. ورواه مسلم بلفظ إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، يبقى ما زلنا كل الأدلة المذكورة الآن لتفيد الوجوب صراحة. الرابع عن طاووس قال قلت لابن عباس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة وبالطيب. وظهر السؤال ان الغسل يوم الجمعة واجب لانه ورد في سورة الامر، والطيب ايضا واجب لانه ورد في سورة الامر. فقال ابن عباس اما الغسل فنعم، انا اسلم بان الغسل امر به على سبيل الوجوب، واما الطيب فلا. لان كان فيه خلاف بين الصحابه في مساله التطيب يوم الجمعه، فكان ابو هريره يرى ان الطب واجب زي الغسل بالضغط، يعني ذهبوا في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الغسل يوم الجمعة وامر بتطيب يوم الجمعة وامر بالسواك، فالغسل والطيب بقي الامر على ما هو على الوجوب، والسواك خرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امرتي لامرتهم بالسواك عند كل ايه عند كل صلاة. فكان ابو هريرة يوفي بوجوب الغسل ووجوب الطيب ايضا. فطاووس اليماني سأل ابن عباس هل الامر فعلا على الوجوب في الغسل والطيب؟ قال الغسل نعم، واما الطيب فايه فلا ادري، يعني ما قطعش فيه بوجوب ولا استحباب. طبعا هو لا ينزل عن الاستحباب لانه امر. هذا رواه البخاري. الخامس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما عمر رضي الله تعالى عنه قائم في الخطبه يوم الجمعه اذ دخل رجل من المهاجرين، هو عثمان رضي الله تعالى عنه كما جاء في روايه مسلم، اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين فناداه عمر اية ساعة هذه؟ فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت تأذين فلم ازد على ان توضأ. قال والوضوء ايضا، وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. الشاهد فيه بغض النظر الان عن انكار عمر على عثمان، ولكن محل الشاهد عندنا ايه؟ وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، والامر يفيد الوجوب. اقول الادله المذكوره الان في الصف القديم بالايه؟ بالوجوب. يبقى خمسه ادله مذكوره الان. قال ابن عبد البر رحمه الله قوله اية ساعة هذه؟ قال ذلك توبيخا له وانكارا عليه لتأخره الى هذا الوقت. وقال الازهري وغيره وفيه انكار ثان مضاف الى الاول، ففي انكار سبب التأخير وانكار ثاني سبب ايه؟ سبب ترك الغسل. قال وفيه انكار ثان مضاف الى الاول اي وضوح ايضا، بمعنى اقتصرت عليه واخترته دون الغسل، والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت عن الوضوء. السادس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لله على كل مسلم ان يغتسل من كل سبعة ايام يوما فيغسل كل شيء منه ويمس طيبا ان كان لاهله، والغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة، والغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة. وهذا اصرح في الدلالة من الحديث الاول لانه توه غسل الجنابة. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال ما كنت ارى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة. يعني احنا خلصنا ذكرنا كم حديث؟ خمسة. ذكرنا خمس ادلة مرفوعة، وانتقلنا بعد كده الى الاثار. الاول قول ابن ابو هريرة والغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة. قول سعد بن ابي وقاص ما كنت ارى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة. ابن عباس ما شعرت ان احدا يرى ان له طهورا يوم الجمعة غير الغسل. هذا ايضا فيه الوجوب لانه جعل الطهور يوم الجمعة الغسل، اذا الوضوء لا يصلح. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا حلف قال انا اذا شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. وهذه اللفظة تفيد تحريم ترك الايه الغسل، اذا هو واجب. طبعا الصحابة الفقهاء يا اخواني يعني المسألة من السهل جدا نقول والله، لكن هو يريد او يرمي بقوله هذا الى بيان حكم، يبقى ضرب عصفورين بحجر، اثبت اللي بيقوله وفي نفس الوقت بين حكم شرعي، فاصاب علما نفع به الايه الاخرين. فكان يقول من هذا الباب يعني انا اذا شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. وروي نحو ذلك عن عمار، لكن في عطاء ابن سائد مدلس وقد عنعنه. وعن ابي سعيد قال ثلاث هن على كل مسلم، وطبعا كلمة على من الفاظ الوجوب ايضا، هن على كل مسلم يوم الجمعة الغسل والسواك وان يمس من طيب ان وجد، لكن في يحيى بن ابي كثير ايضا مدلس وقد عنعنه. واخرج الحاكم وغيره عن عبد الله بن ابي قتادة قال دخل علي ابي وانا اغتسل يوم الجمعة فقال غسل من جنابة ام للجمعة؟ قلت من جنابه قال أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وصححه الحاكم على شرطه ووافقه الذهبي، وفي إسناد هارون بن مسلم لم يخرج له البخاري ولا مسلم. وقال الحافظ صدوق والأثر حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا ما تمسك به القائلون بالوجوب، وهي في الحقيقة أدلة صريحة في الوجوب لا يمكن تأويلها إلا أن يأتي ما يصرفها. إذا التأويل باب كفر، ما نقدرش نقفله أو ما نقدرش نأول في هذه الأدلة، لأن لو أولنا الأمر مش هنقدر نأول كلمة حق، مش هنقدر نأول على، مش هنقدر نأول كلمة إيه؟ كلمة واجب. يبقى يلزم هنا أن نقل أو نقف على دليل يصرف هذه الألفاظ من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. وهذا ما فعله الجمهور، فذكروا من الصوارف أولا، وهو أصرح الصوارف ولو صح لكان قاطعا في محل النزاع، وهو أثر أو حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد والأربعة وابن خزيمة. طبعا دلالة الحديث على عدم الوجوب هنا ظاهرة، وهي أنه جعل الوضوء مجزئا، جعل الوضوء في محل الإجزاء، من توضأ فبها ونعمت، وجعل الغسل في محل الايه؟ الافضلية. واحنا هناك واحنا بنتكلم في مسألة الصيغ الدالة على الاستحباب، قلنا ايه؟ ذكر الشيء في محل الافضلية، شيء افضل من شيء، اذا المفضول جائز والافضل احسن، ويبقى ايه؟ مستحب. فبنقول ان ده اصرح دليل يمكن ان يصرف الاوامر السابقة الى الايه؟ الاستحباب لو صح. ولكنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة على الراجح الا احرفا يسيرة، حتى ان البخاري رحمه الله لم يقطع بسماع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة فقط، اللي هي الغلام مبتهل بعقيقته تذبح عنه يوم سرعه ويسمى، قال ما سمعش من ايه؟ من سمرة الا هذا الحديث. وعلى كل سواء سمع من سمرة او لم يسمع، فالحسن معروف لانه مدلس، فلابد ان يصرح بالتحديث، وهذا لم يحدث. فكل طرق الحديث التي وقفنا عليها رواه الحسن عن سمرة بالعنعنة وعليه فالحديث ضعيف. لكن حتى له الترمذي، ثم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا انه يجزئ الوضوء عن الغسل. احنا ذكرنا من اصحاب النبي او من اقوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي، لان على الاقل هنقول المسألة فيها القولين الوجوب وعدمه. الحديث له بعض الشواهد عن ابي هريرة وانس وابي سعيد وابن عباس وجابر، والحقيقة في كل منها ضعف شديد، لا أبرأ أو لا يجرؤ مثلي على تحسين هذا الحديث بهذه الشواهد، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث. ورغم هذا وجدته في كتابه الثمر المستطاب ذكر الغسل للجمعة من الواجبات، ذكر غسل الجمعة من واجبات أو من الأغسال الواجبة، قال يعني عنوان الأغسال الواجبة، فذكر اول حاجة غسل الكفر اذا اسلم، الثاني الاغتسال ليوم الجمعة. فالظاهر والله تعالى اعلم انه لان الثمر المستطاب هذا يعني نقول هو مستطاب، يعني كأنه صاب في ذهني او طبخ في ذهن الشيخ رحمه الله حتى طاب، فهو يعني اقرب الى القبول من تحسين الحديث، ربما يقناد تحسين هذا الحديث قبل ان يصنف هذا الكتاب. فالعمد على قوله او عده غسل الجمعة من الواجبات وليس على تحسينه للايه؟ تحسينه للحديث. الدليل الثاني للجمهور يقول ان هذا الدليل ضعيف لا يصح، عمل صحيح ولا عمل باطل؟ عمل صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء هنا ورتب عليه الثواب، يبقى الوضوء وحده ايه؟ الوضوء وحده يكفي. لكن تعقبه الحافظ في الفتح بقوله وليس فيه نفي الغسل، وقد ورد في الصحيح بلفظ من اغتسل، ف فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، وهي إن شاء الله إن الغسل يجزئ من بعض فرض إيه؟ فرض الفجر. فرض اغتسل في أول النهار ثم انتقض وضوءه أو احتاج أن يجدد وضوءه فتوضأ، فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وليس فيه نفي في الغسل. قال فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. لفظ الحديث عند أبي هريرة رضي الحديث اللي أشار إليه الحافظ عن أبي هريرة أن السلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فذكر الحديث. الأصرح منه حديث سلمان، فأرجو الانتباه لأن هنا جزئية ربما توصلنا إن شاء الله إلى المقصود. حديث سلمان أخرجه البخاري بلفظ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب أهله أو بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أي الحديثين أشمل، حديث أبي هريرة ولا حديث سلمان؟ اللي فيه أعمال أكثر إيه؟ حديث سلمان. طب اللي فيه ثواب أكثر إيه؟ حديث أبو هريرة، لأن حديث سلمان غفر له ما بينه وبين الجمعة فقط، وحديث أبو هريرة غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذه مسألة عندما تدبرتها تبين لي قوة ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي إن هذه الزيادة لمن جمع بين الغسل والوضوء. فمن جمع بين الغسل والوضوء يعني اغتسل في وقت ثم توضأ فله هذه المزية المغفرة من جمعة الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. أما من اقتصر على الغسل فقط فهو مغفرة من جمعة إلى جمعة، وبالتالي يكون ذكر الوضوء في الحديث الأول حديث أبي هريرة مصحوب بالاغتسال، لأنه لا يمكن أبدا أن واحد يعمل أعمال كثيرة يرضاها الشارع ثم يرتب عليها ثواب أقل من ثواب عمل عمل قليل. لكن الحقيقة لم أرى أحدا وصل إلى هذه النقطة، فإن صحت وإلا فأنا رجع عنها. اللي هو يعني مصحوب الاثنين، يعني اللي طالما إن عندنا زيادة في الثواب يبقى في زيادة في الإيه؟ في العمل، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فعندنا عمل زائد يبقى يقابله ثواب إيه؟ ثواب زائد. فكيف نقول بأن الوضوء وحده يبقى فيه مغفرة أسبوع وثلاث أيام زيادة 10 أيام، والغسل اللي هو أكثر مع ذكر التطهر أو التطيب والصلاة وأول آخره يبقى مغفرة أسبوع فقط؟ فالظاهر والله على أعلم إن الجمع بين الحديثين يبقى اغتسل وتوضأ، فكانت له هذه الإيه؟ المغفرة العشرة أيام. وده يترجح كلام الحافظ، وإحنا على الأقل نلحظ منها الإنصاف عند الحافظ. الحافظ شافعي، والشافعي رحمه الله يقول باستحباب الغسل قبل واحد يوم الجمعة، لكن الحافظ يناقش الدليل بتجرد، فقال إن ده لا ينفي الغسل ولكن فيه ربما اغتسل قبل الوضوء واحتاج أن يتوضأ، فهذا أيضا لا يصلح لصرف الأحاديث المتقدمة. الدليل الثالث الجمهور أثر ابن عمر المتقدم في قصة إنكار عمر على عثمان التأخير وترك الاغتسال. قال النووي في مجموع وموضع الدلالة أي في هذا الأثر أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه برجوع. يعني المسألة هنا يعني أشرت إليها في الهامش، شيخ ابن عثيمين رحمه الله عل على حديث أبي هريرة وحديث سلمان اللي احنا ذكرناهم، قال وهذا الكلام في شرح رياض الصالحين، في شرح رياض الصالحين مش في الشرح الممتع كما تعودنا عن نوع، لا ده في شرح رياض الصالحين. قال وقوله في حديث أبي هريرة من توضأ لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، فإن هذا الحديث فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما انه ايضا اصح منه اللي هو حديث قلت الجمعة وارد اصح من حديث ابي هريرة لان ده متفق عليه والاخر عند مسلم فقط فانه اخرجه الائمة السبعة اللي هو حديث ابي سعيد وهذا لم يخرجه الا مسلم رحمه الله فيجب اولا على من اراد حضور الجمعة ان يغتسل وجوبا فان لم يفعل كان اثما ولكن الجمعة تصح نحن هنا تعجلنا بنقل رأي الشيخ بعد ما نقلنا رأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال النووي في المجموع مبين الموضع استشهاد الجمهور على استحباب الغسل فقط يوم الجمعة من قصة عمر وعثمان قال ان كل الحاضرين اقروا عثمان على ترك الايه على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا امره بالرجوع له وقال احمد بن قدامة رحمه الله تعالى وقال الشافعي فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على انهما قد علما ان الامر بالغسل الاختيار لكن اجيب عن هذا بان الغسل واجب فقط كلام شيخ ابن عثيمين ده ان الغسل واجب فقط وليس شرطا في صحة الصلاة فهو واجب مستقل من فعله قتيل ومن تركه عوقب بغض النظر عن ايه صحة صلاته زي لابس خاتم من الذهب لبس الذهب حرام وصلاته صحيحة او اللي سطر عورته بثوب مصوف على قول كثير من اهل العلم فدي عليه وزرها والاخرى له ثوابها قال وفي مقابل اقرار الصحابة لعثمان على ترك الغسل اقروا ايضا عمر على ترك الخطبة والانكار على عثمان فليس هذا الاقرار من الصحابة باقل من الاقرار الاول يعني اقرارهم لعثمان على ترك الغسل لانه ترك واجب ولا يمكن ان يتصور ان يأمروه بالخروج لان عمر ما كانش هيقول له اتفضل اغتسل وتعالى ننتظرك لحد ما تأتي تغتسل وتيجي لا يمكن ولا يعمل عثمان ان يذهب ويغتسل ثم يأتي ويدرك الايه الجمعة فهو بين امرين اما ان يذهب ويغتسل ويأتي بهذا الواجب او يترك هذا الواجب لواجب اعلى وهو شهود الجمعة خاصة ان الخطبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والائمة الفقهاء نزلينا يعني ادعوا الساعة تعالوا شوية عشان مش عشان نوصل للمراد الا بالنكت الكتير او لان الناس ادراكهم الان ليس كادراك الناس في الفقر الايه لان هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فقه الرجل فقر الايه قدر الخطبة طيب هذا عثمان اختار ادنى المسرتين اللي هي ترك الايه ترك الغسل لانه لو ذهب واغتسل لاوشك ان تضع منه الجمعة يعني اختار شهود الجمعة مع ترك الايه ترك الغسل وده في الحقيقة يأتي بيانه ان شاء الله وهو قول اسحاق بن راهويه قال ان هذه القصة تدل على الوجوب لا على عدمه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل ذلك عمر وانما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت اذ لو فعل لفاتته الجمعة او لكونه كان اغتسل كما تقدم يعني ممكن يكون كان اغتسل فين في اول النهار وهيأتي ما يدل على ذلك ان عثمان ما كان يترك يوما الا اغتسل مع بداية النهار فكأنه احد وده اللي كان عليه اكثر الصحابة ان هم يرغبون في اتصال الغسل بالحضور الى الايه الى الجمعة فكأن عثمان لما قام فرقت الغسل قصد الغسل المتصل بالجمعة وليس الغسل الذي اعتاد عليه في اول الايه في اول النهار قال الشوكاني في النيل ما اراه يعني هذه القصة او هذا الحديث الا حجة على القائل بالاستحباب عليه مش لك بالاستحباب لا له لان انكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الدليل وتقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة بما وقع من ذلك الانكار من اعظم الادلة القاضية بان الوجوب كان معلوما عند الصحابة ولو كان الامر عندهم على عدم الوجود لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار ف فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا، ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له لا تقف في هذا الجمع أو اذهب تغتسل فأنا سأنتظرك، أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا لا يجب على مرء الإحلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كلفنا به في الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الواقعة. أيضا استدلوا بعطف الغسل على الاستنان والتطيب وغير ذلك من أعمال غير واجبة في الاتفاق، كما في حديث أبي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى أي يساف يعني، وأن يمس طيبة إن وجد. قال عمرو بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب الله أعلم أواجب هو أم لا، لكن هكذا في الحديث، لكن هكذا في الحديث. ابتداء دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال، لأن ممكن الحديث الواحد يجمع بين عدة أشياء تختلف إيه أحكمها، زي حديث الفطرة خمس ومذكور في الفطرة ما هو واجب اتفاقا وما هو مستحب وما هو إيه مختلف فيه، فمجرد العطف بالواو عطف شيء على شيء آخر بالواو لا يدل على اشتراكهما فين، لا يدل على اشتراكهما في الحكم، لا يدل على اشتراكهما في الحكم. فهذا أيضا قال ابن مريم في الحاشية إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل، وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة، فقد روى سفيان بن عيينة في جميعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب وإسناده صحيح. ايضا من ادلة الجمهور يعني الى الان لم نقف على دليل سالم من التعكير او يصلح لشرط الادلة التي استدل بها الموجبون، من ادلتهم ما رواه ابو داود والطحاوي عن ابن عباس انه سئل عن غسل الجمعة اواجب هو فقال لا، ولكن هنا ابن عباس قولين في المسألة، قول هناك بانه لا يشعر بان مسلما يرى طهورا عليه يوم الجمعة غير الغسل، وقول هنا تقول لا، قال ولكنه اطهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل، كان الناس مجهودين اي يبذلون جهدا لفقرهم ونحو ذلك، يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. قال بعد ذلك ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد. قال في الفتح إسناده وحسن، لكن الثابت عن ابن عباس خلافه، وعلى تقدير الصحة المرفوع منه ورد بصيغة الأمر إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وحلنا لإيه لنا المرفوع ورأي الصحابي لا يعارض رأي الصحابة إيه الآخرين. قال فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كالسعي والرمل. النبي صلى الله عليه وسلم ليش شرع السعي بين الصفا والمروة والرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم؟ ليرى المشركون ما للمسلمين من قوة، حتى ان عمر رضي الله تعالى عنه راودته فكرة النهي عن السعي والرمل في الطواف والسعي، الا انه تنبه الى ان قد تكون العلة غير ما ظن الصحابة من رؤية المشركين لقوة المسلمين فسكت، واحسن السكت رضي الله تعالى عنه، فلا زالت كلها قائمة رغم ان المشرك مكة ما فيهاش مشرك، بل لن يدخلها ان شاء الله ايه مشرك، حتى الدجال لن يدخلها باذن الله تعالى، كما اقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله سلم رجل منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا، وفي رواية عنها كان الناس اهل عمل فلم يكن لهم كفاة، يعني من يكفيهم العمل، فكانوا يكون لهم سفل اي رائحة، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. هذا الحديث في الحقيقة لا يصلح حجة للجمهور ايضا. ليه؟ لأن أولا بداية تشريع، لأن في الأول قال إيه؟ كان الناس مجهولين، وبداية الغسل صفتها كذا. أيهما أقرب إلى القبول؟ إن يندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى شيء ثم يلزمهم به، ولا يلزمهم به ثم يندبهم إليه؟ المعلوم إن هو يندبهم أولا ثم يلزمهم، لأنه قد يجد في النبذ نوع تهاون، نوع تهاون، لأن الإنسان لم يعرف إن شيء ده مستحب فقط، ممكن يقول إيه طالما مستحب أنا إيه إن عملته وشرت عليه، وإلا فلا عقوبة، يبقى مش هعمله طالما مستحب فقط. لكن لما يأتي الإلزام يبقى هذا أوقع من إن نقول إن أحاديث أو هذا الحديث حديث عائشة وحديث ابن عباس ناسخ للأحاديث القائلة بالإيه؟ بالوجوب. يدل على ذلك أيضا إن اللي رووا أحاديث الوجوب كأبي هريرة بالذات أسلم متأخرا سنة 6 من الهجرة في عام خيبر. طيب وده كان في أول الأمر، يبقى هو الأولى بالعمل، الأولى بالعمل حديث أبو هريرة اللي جاي إيه؟ متأخر، وفيه حق على كل مسلم، فالحق هنا دليل على الإيه؟ على الوجوب. يعني اللي يقول بإن أثر ابن عباس وأثر عائشة منسوخ بأدلة الوجوب قوله أرجح وأولى من اللي يعكسها ويقول لا ده أدلة الوجوب مصروفة بأثر ابن عمر وأثر إيه؟ وأثر عائشة رضي الله تعالى عنهما. هذا في الحقيقة يرجح عندنا أو يجعلنا نميل إلى أن أدلة الوجوب أقوى من أدلة الاستحباب، ونستكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. فيجرنا الحديث عن غسل الجمعة إلى سؤال: هل الغسل لصلاة الجمعة أم ليوم الجمعة؟ قد يقول قائل: وما الفارق بين هذا وذاك؟ الفارق أننا لو قلنا بأن الغسل لصلاة الجمعة فلا بد أن يتقدم عليها، لا بد أن يتقدم على صلاة الجمعة إذا كان الغسل للصلاة. أما إذا كان الغسل لليوم فإنه يجزئ ولو بعد الصلاة إلى غروب شمس يوم الجمعة، وده وجه الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل يلزم الاغتسال قبل الصلاة أم يجوز قبلها وبعدها؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن الغسل للصلاة لا لليوم، خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله حيث قال: وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة، فإن صلى الجمعة والعصر ولم يغتسل، ده اللي موجود في المطبوع لكن صححه الشيخ شاكر بقوله ثم اغتسل، إن صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل يعني بعد العصر، أجزأه ذلك. إلى أن قال: وأول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره، وأفضل وقت للغسل أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما علق على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، علق على هذا الحديث بقوله: والفاء للتعقيب، وظاهره أن الغسل يجيء أو أن الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المراد، وإنما التقدير إذا أراد أحدكم، وهذا ما صرح به في رواية مسلم رحمه الله تعالى حيث قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. ونظائر هذا في القرآن موجودة، منها قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقوله: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي إذا أردتم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فكم قوله: إذا جاء أحدكم الجمعة، أي إذا أراد أن يأتي الجمعة. قال: فهو صريح في إلى أن قال: ويقوي ذلك حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح بالساعة الأولى فثم بالفجر إيه اتراحي، يعني اغتسل أولا وبعد فترة صارت أن قصرت ذهب إلى الإيه إلى المسجد. فهذا صريح في تأخير الرواح عن الغسل، وعرف لهذا فساد قول من حمله على ظاهره ويعرضنا ابن حزم رحمه الله، واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، وقد بين الليث في روايته المراد وقواه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن دقيق العيد أيضا في الفتح: ولقد أبعد الظاهري أي ابن حزم إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم غسل يوم الجمعة. وحديث ابن عباس اغتسلوا يوم الجمعة وحديث أبي هريرة حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. قال: فقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به. والمعنى: إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. يعني إذا أدركنا العلة من وراء الحكم إدراكا يقينيا أو إدراكا ظنيا غالبا فتعليق الحكم بالعلة أولى من إهمال هذه العلة. ويأتي كلام الإمام مالك في مسألة هل يلزم اتصال الغسل بالجمعة ولا لا. قال الحافظ: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعض صلاة لم يغتسل للجمعة. طبعا هذا إجماع يخالف كلام ابن حزم، ولكنهم لا يعتبرون خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى في الإجماع. لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به. قال: ودع ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع، والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته، ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة، فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده، والفرق بينهما ظاهر كالشمس. إذن الغسل يوم الجمعة للصلاة وليس لليوم، وعليه فاليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى الصلاة، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن نقول الوقت المسموع فيه بالغسل من الفجر إلى صلاة الجمعة فقط. فإن اغتسل بعد الصلاة فلا يعد آتيا بالواجب أو المستحب على قول الجمهور. يبقى هنا النظر في مسألة هل يلزم اتصال الغسل بالجمعة أم يجوز من أول النهار. الجمهور على أن الغسل للجمعة يجزئ من طلوع الفجر، وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور والشافعي، وخالف الإمام مالك رحمه الله فقال لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة، وكلهم يقولون لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة. ورجح النووي في المجموع مذهب الشافعي والجمهور في عدم اشتراط الاتصال بحديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فقلنا ثم بتفيد التراخي، ثم راح بعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة، المهم المغتسل، وبعد كده راح بأي فارق زمني بين الاغتسال ووقت الصلاة. وقال ابن قدامة قوله من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر، وجمع الحافظ في الحقيقة بين قولي الجمهور وقول الإمام مالك جمع طيب جدا. قال ومقتضى النظر ان يقال اذا عرف ان الحكمة في الامر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي ان يصيبه اثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له ان يؤخر الغسل لوقت ذهابه، ولعل هذا هو الذي لاحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الامن مما يغاير التنظيف، والله اعلم. كما قلت يعني جمع طيب جدا. اذا كان الانسان مثلا يغتسل بعد الفجر ثم يذهب ليعمل مثلا في الحقل او يعمل في عمل شاق ياتي بروائح كريهه او يترتب عليه اثرا على البدن رائحه غير مستحبه، يبقى هذا يؤخر الغسل الى بعد الانتهاء من عمله لئلا يتاذى الحاضرون من الملائكه او المصلين برائحته الكريهه. وان كان لا عمل عنده او كان مستريحا واغتسل بعد الفجر فلا باس بذلك، لكن الاتفاق وقع بين العلماء على ان افضل وقت للغسل ما كان متصلا بالذهاب الى الصلاة. طيب لو احدث بعد اغتساله ما الذي عليه؟ عليه ان يتوضأ فقط على قول الجمهور رحمهم الله، وهو قول مجاهد والحسن ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد، واستحب طاووس والزهري وقتادة ويحيى ابن ابي كثير اعادة الغسل. يعني قالوا لو احدث تغتسل مرة ثانية، وعلّلوا ذلك بأن الاغتسال المتصل بالصلاة أولى من الاغتسال المنفصل عنها، والحدث هنا أوجد انفصالا بين الغسل وبين الصلاة فاستحب لذلك أن يغتسل غسلا آخر. قال ابن قدامة والأول أرجح لأنه اغتسل الأول، أن هو يكتفي بالغسل ويتوضأ فقط، لأنه اغتسل يوم الجمعة فدخل في عموم الخبر وأشبه من لم يحدث، دخل في عموم الخبر وأشبه من لم يحدث. والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى ولا يؤثر في المقصود من الغسل وهو التنظيف وإزالة الرائحة، ولأنه غسل فلا يؤثر الحدث في إبطاله كغسل الجنابة. وصح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل ثم لا يعيد غسلا. قال الحافظ في الفتح وقال الأسرم سمعت أحمد يعني ابن حنبل سئل عن من اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ قال نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزع أي المذكور هذا. فمن اغتسل في أول النهار أو في وسطه قبل الذهاب إلى الصلاة ثم أحدث فما عليه إلا أن يتوضأ فقط. طيب من أتى الجمعة من غير أهلها؟ امرأة ذهبت تصلي الجمعة، الجمعة حضور الجمعة واجب على المرأة؟ ليس بواجب. مسافر ليست الجمعة واجبة عليه. صبي صغير عبد، هؤلاء لا تجب عليهم الايه؟ صلاة الجمعة. طب لو حضروا الجمعة يغتسلوا مثل من وجبت عليهم الجمعة ولا الاغتسال واجب على أهل الجمعة فقط؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن الغسل واجب على من حضر الجمعة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من جاء الجمعة، من جاء الجمعة ومن من صيغ العموم، من جاء أي واحد يأتي الجمعة فليغتسل. قال الحافظ في الفتح واستدل من مفهوم الحديث على ان الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة، وقد تقدم التصريح بمقتضى في رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا الحديث اخرجه ابو عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل. هذا الحديث ذكره النووي في المجموع وقال رواه البيهقي بإسناد صحيح. والحافظ رحمه الله قال لكن أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه، وهذا هو الصواب. فعثمان بن واقد موصوف عند رجال الجرح والتعديل بأنه كثير الأوهام، ولهذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو الصواب. وأخذ أبو داود والنسائي وابن حبان وابن من طريق المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القنابي عن بكير أو القنداني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل. وهذا الحديث إسناده حسن إن كان محفوظا، وإلا فالأصل من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن لا مانع أن يسمع ابن عمر الحديث من النبي ويسمعه أيضا من صحابي آخر. فهنا يقول ابن عمر شيخين في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وحفصة بنت عمر من طريق آخر. ولهذا حسن الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح أبي داود. محل الشاهد إن الرواح إلى الجمعة هو علة مشروعية الغسل، قال الحافظ: وهذا يعني عدم مشروعية الغسل لمن لم يحضر الجمعة، وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور خلافا لأكثر الحنفية. وقال ابن المنذر في الأوسط: الحديث يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين وسائر من رخص له التخلف عن إتيان الجمعة. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يغتسل للجمعة وهو مسافر. وثبت عنه أيضا أنه قال: إنما الغسل على من أتى الجمعة. فالراجح من أقوال العلماء إن من أتى الجمعة من أهلها أو من غير أهلها فعليه الغسل وجوبا كما رجحنا، أو استحبابا على قول الجمهور، وإن كان المسألة فيها أربعة أقوال نسردها بسرعة. القول الأول إن الغسل خاص بمن أراد حضور الجمعة أيا كان، وهو ذا القول اللي احنا رجحناه. القول الثاني إنه خاص بمن حضرها ولمن هو من أهلها ومنعه عذر، يعني رجل بالغ عاقل كذا كذا وسافر، يقولون يلزمه ايضا الغسل لانه وجبت عليه الجمعه، ووجب عليه ايضا الغسل او استحب له الغسل، فاذا فاتته الجمعه لعذر فلا يفوته الغسل. الثالث خاص بمن لزمه حضور الجمعه يعني من اهلها فقط. الرابع خاص بكل محتلم حضرها او لم يحضرها لانه كيوم عيد ولعموم الأهل.